يسر إخوانكم في دار الحديث الخيرية بمأرب أن يقدموا لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان شرح رسالة إجمال الطرح بدروس المصطلح لفضيلة شيخنا المحدث أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي حفظه الله تعالى والذي ابتدأ بتدريسها في يوم السبت الخامس من جمادى الثانية لعام 27 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان الحسنات إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن نترككم مع الشريف الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فقد سبق في دراسة المنظومة البيقونية الكلام على عدد من أنواع علوم الحديث، وقد سلك الناظم طريقة عدد من العلماء في ترتيب هذه المنظومة. واليوم في دراستنا لهذه الرسالة الصغيرة في حجمها، وهي إكمال الفرح بدروس المصطلح، وقد كانت هذه الرسالة أو كان سببها أو منشأها أني درست علوم الحديث في هذه الدار منذ سنوات، وكنت أحتاج إلى رسومات على السطورة. ولما سجلت هذه الدروس في أشرطة فآثرت أن ألخص هذه الرسوم في هذه الرسالة اليسيرة حتى يستفيد من سمع الأشرطة من خلال هذه الرسوم. ثم بعد ذلك زدت فيها أشياء ونقح ورتب، ولا زالت أيضا تحتاج إلى شيء من ذلك. فلما كانت هذه الرسالة فيها تجميع لعدة مسائل متناثرة في كتب علوم الحديث، ولو سلكنا الطريقة المتبعة في ترتيب علوم الحديث كان بينها تباعد وتناثر، آثرت أن أجمع الشبائه والنظائر في مثل هذه الرسوم وفي مثل هذه الرسالة، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يكون في ذلك تقريب لطالب العلم، أن يكون في ذلك تقريب النفع لطالب العلم، وحتى يجتمع في ذهنه ما تشتت وتبعثر، فإن رد الشبائه والنظائر إلى بعضها يساعد على حفظ العلم ويساعد على حفظ أو معرفة معناه وحقيقته. فكما سمعتم أن هذه الرسالة تتسم برسومات، ولذلك فسيكون استعمال ذلك على السبورة أمرا ضروريا، والذين ليست معهم نسخ لهذه الرسالة من الممكن بإذن الله سبحانه وتعالى أن يستفيدوا مما يكتب على السبورة، ومن ثم يكتبون ذلك أيضا في كتبهم أو في دفاترهم حتى يتسنى لهم مراجعة ذلك. فأول هذه المسائل الحديث وأقسامه باعتباراته المختلفة، الحديث باعتباراته المختلفة، أي أن الحديث إذا نظرنا له من جهة يكون له تقسيم، وإذا نظرنا له من جهة أخرى يكون له تقسيم آخر، وإذا نظرنا له من جهة ثالثة أو رابعة أو أكثر يكون له تقسيم آخر. فإن الشيء باعتبار الجهة التي ينظر إليه منها يكون له معنى، ومن جهة أخرى يكون له معنى آخر. فالحديث له عدة اعتبارات، أولا باعتبار وصوله إلينا، كيف وصلنا الحديث، هذا الحديث النبوي كيف وصلنا، هل وصلنا بطرق كثيرة تفيد العلم واليقين أو دون ذلك. فباعتبار وصوله إلينا له تقسيم متواتر وآحاد، وسيأتي لذلك تقسيمات أخرى. وباعتبار قبوله ورده ينقسم إلى أقسام أيضا، وباعتبار العمل به وعدم العمل به ينقسم إلى أقسام أخرى. فالشيء إذا نظرت له من جهة يكون له تقسيم وكلام، إذا نظرت له من جهة أخرى يكون أيضا ناحية ثانية. أن تنظر مثلا إليك باعتبار أنك أب، تقول له أولاد كذا وكذا وكذا وكذا، وباعتبار أنك ابن له إخوان كذا وكذا وكذا، وهكذا الشيء الواحد ينظر له باعتبارات من يمنى ومن يسرى ومن فوق ومن تحت، يكون له تعريفات مختلفة. فالحديث النبوي كيف وصلنا، وهل هو مقبول أو غير مقبول، وإذا قبل هل يعمل به أو لا يعمل به، هذه اعتبارات مختلفة لا بد من مراعاتها. ولا شك أن هذا التقسيم سيجمع لنا أنواعا كثيرة من أنواع علوم الحديث في موضع واحد. فأكتب لكم على السبورة، الذي يعني لا يتأتى له أن يرى الصفورة مثلا كدروس النساء أو غير ذلك، يمكن من خلال هذه الأوراق الموجودة ينظر فيها. فالحديث على هذا التقسيم، الحديث له عدة اعتبارات ثلاثة مكتوبة عندنا. باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى متواتر وآحاد، إلى متواتر وآحاد، والمتواتر ينقسم أيضا إلى أقسام ثلاثة، إلى متواتر لفظي ومتواتر معنوي، ويزيد بعضهم قسما ثالثا هو شبه معنوي. المعنوي أي معنى، هذا متواتر نعم لفظا وهذا معنى، المعنوي أي معنى. الحديث الآحاد ينقسم أيضا إلى أقسام، ينقسم إلى غريب وعزيز. عندكم في الرسم مستفيض مشهور، لو قدم المشهور على المستفيض وجعلنا المستفيض هو الأخير لكان أولى لما سيأتي. نقول مشهور مستفيض، يعني الذين عندهم صورة لهذه الأوراق ممكن يعملوا تقديما وتأخيرا، يشيروا بسهم إلى أن المشهور ويقدم والمستفيض يؤخر. الغريب هذا ينقسم إلى قسمين، فرد مطلق وفرد نسبي. هذا الاعتبار الأول، ونحب أن نتكلم في هذا قبل الاعتبارات الأخرى لأن الكلام يطول. الحديث باعتبار وصوله إلينا، نترك الاعتبارات الأخرى الآن حتى ننظر هذا الاعتبار وما فيه من تفصيل وشرح. الحديث باعتبار وصوله إلينا يعني بالنظر إلى الطرق التي وصل بها الحديث إلينا، هذا معنى اعتبار وصول إلينا، أي بالنظر إلى الطرق التي بها وصل هذا الحديث إلينا. العلماء يقسمون الطرق التي تأتي بها الروايات إلى قسمين، إما طرق متواترة وإما طرق أحد. والمتواترة واضح من معناها اللغوي، التواتر تتابع، عندما يقال تواتر المطر أي تتابع، تواتر القوم أي تتابعوا في المجيء أو الذهاب أو غير ذلك، التواتر التتابع. وكما هو معروف من كلام العلماء أن الحديث المتواتر الذي يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني الاضطراري أو الضروري، بمعنى إذا كثر الطرق من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا كثرت كثرة لا تستطيع أن تدفعها عن نفسك، هذا العلم الاضطراري أو العلم الضروري. جاءت أحاديث كما هو في التواتر اللفظي مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث رواه من الصحابة 103 من الصحابة. هذا الحديث إلى أنس وحده وهو أحد رواة هذا الحديث هو متواتر، جاء عن أنس بطرق كثيرة. فحديث جاء بهذا اللفظ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار جاء بطرق كثيرة جدا، كما في حديث أيضا من بنى لله مسجدا، هذا أيضا جاء بطرق كثيرة وإن كانت دون الحديث الأول، إلا أن الناظر إليها والواقف عليها يقطع بأن هذا قد قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المتواتر اللفظي. المتواتر المعنوي لا يأتي بلفظ واحد ولكن يأتي بألفاظ يعني مختلفة إلا أن كلها يؤدي معنى واحد. على سبيل المثال أحاديث الشفاعة، أحاديث الشفاعة في أحاديث صرحت بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الشافع المشفع يوم القيامة، في أحاديث صرحت بأن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع شفاعات متعددة كما مر بنا، إما شفاعة دخول أقوام الجنة وجبت لهم الجنة ولكنهم لم يدخلوها، أو أناس لا يدخلون النار وقد وجبت لهم النار، أو أناس وقفوا بين الجنة والنار، كل هذا، أو مثلا شفاعة أهل الكبائر، أو شفاعة في رفعة منازل أناس دخلوا الجنة. فنحن عندنا من مجموع ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام له شفاعة، والشفاعة متنوعة كما مر بنا لها ثمانية أنواع، لكن الشفاعة مرة تكون في إدخال أهل الجنة الجنة، مرة تكون في إخراج ناس من النار، مرة تكون في العفو عن أناس وجبت لهم النار ولم يدخلوها. إذا المعاني مختلفة، لكنها في الجملة تدل على إيش؟ على أن الرسول عليه الصلاة والسلام شافع مشفع، أي يشفع عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقبل شفاعته. هذا التواتر المعنوي، معناه أنها تأتي قصص مختلفة كلها تفيد شيئا واحدا، في قاسم مشترك في هذه القصص، كما يمثل مثلا بذكاء أمير المؤمنين علي في القضاء، كما يمثلون مثلا بصدق أبي بكر الصديق، كما يمثلون بقوة عمر رضي الله عنه في الحق وصدعه في الحق. وقائع كثيرة، مرة مع أعرابي، مرة في جهاد، مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، مرة مع كذا، مرة مع كذا. هذه الوقائع المجموعية تدل على معنى معين. هذا يعني التشابه المعنوي، التواتر المعنوي. أما الشبه المعنوي فهو قريب من هذا المعنى لكن أبعد. مثلا يمثلون على ذلك بوجوب الصلاة. وجوب الصلاة جاءت في ذلك آيات، أقل الآيات، جاءت في ذلك أحاديث، جاءت في ذلك أحاديث، صلوا كما رأيتمون يصلي، من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عصم مني دماءه، من شهد أن لا إله إلا الله وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، هذه أحاديث أخرى. جاءت أحاديث يعني بكفر تارك الصلاة وتهديده والوعيد على ترك الصلاة، جاءت يعني أحاديث مثلا بقتل يعني هؤلاء أو بقتال تارك الصلاة، أمرت أن أقاتل الناس إلى غير ذلك. هذه مرة تصرح بلفظ الوجوب صيغة تفعله، ومرة باعتبار آخر حل دم من لم يصلي، ومرة كفر من لم يصلي، ومرة الوعيد على تارك الصلاة، بمجموع ذلك وهي قريبة بالمعنى، ولذلك قالوا شبه معنوي. لكن المعنوي يعني في ألفاظ تقارب، كما حديث الشفاعة مثلا، كل هذا شافع شافع كلها في الشفاعة. أما الشبه المعنوي مرة أخذت بصيغة افعلوا صيغة الأمر، ومرة أخذت بالوعيد المترتب على ترك هذه الصلاة، ومرة أخذت بحل دمه وإجازة يعني إجازة قتاله إلى غير ذلك. هذا الحديث المتواتر. أما الحديث الآحاد فهو دون المتواتر. كثير من الناس يفهم أن الآحاد هو الذي يأتي بطريق واحد، هذا غير صحيح. الآحاد ما دون المتواتر، ما لم يفد العلم الضروري فهو آحاد، ما لم يفد العلم الضروري أو الاضطراري فهو آحاد. والآحاد ينقسم كما سمعتم إلى غريب وعزيز ومشهور ومصطفي. مر بنا أن الحديث الغريب هو الذي يكون في طبقة من طبقاته أو أكثر، راو واحد فقط، أقل طبقة من طبقاته. الحديث العزيز مر بنا أنه الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته راويان، وبعضهم يقول ثلاثة، وبعضهم يقول ثلاثة. الحديث المشهور مر بنا هو الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة من الرواة، وبعضهم يقول أربعة فما فوق. وأما المستفيض فاختلفت كلمة العلماء فيه، فمن العلماء من يقول المستفيض والمشهور بمعنى لا فرق بينهم، لا فرق بينهم، ومن العلماء من يقول المستفيض هو المتواتر، المستفيض هو المتواتر لا فرق بينهما. وبين هذين القولين أقوال أخرى، وبين هذين القولين أقوال أخرى، لكن مجموعة هذه الأقوال تفيد أن المستفيض أعلى رتبة من المشهور. إذا لم نأخذ بقول من قال المشهور والمستفيض بمعنى، فالأقوال الأخرى فيها إشارة إلى أن المستفيض أعلى من المشهور، ويدلك على ذلك أن هناك من سمى المتواتر مستفيضا، أي جعله متواترا. والمتواتر قسم غير قسم الأحاد، الذي المشهور قسم منه، المشهور قسم منه. الحديث الغريب هو في الاستعمال يطلق على الفرد المطلق، وقد مر بنا أن الفرد المطلق هو الذي ينفرد به تابعي. عندكم لعلكم عندكم في الشرح عبارة قلت وهو الذي يكون فيه تفرد في الصحابي والتابعي حسب مثل به بعضهم، في دم يعني مثال ذكره الحافظ يدل على ذلك. ومنهم من يرى أن الحديث عن الفرد المطلق هو من فرد به تابعي عن صحابي واحد أو أكثر، يعني لا يشترط التفرد يكون في الصحابي، إنما المشترط في الفرد المطلق أن يكون التفرد في التابعي. فلو رواه تابعي واحد سواء عن صحابي واحد أو أكثر هو فرد مطلق، لأنه هو الحديث الذي يكون التفرد فيه في جهة أصل السند، وأصل السند الصحابي، أصل السند هو الصحابي، فالتفرد الذي يكون في جهته وجهته يليه التابعي. فإذا انفرد به تابعي واحد ورواه عن صحابي واحد أو صحابيين أو أكثر فهذا يسمى فردا مطلقا، وعند الإطلاق يقال غريب، وعند الإطلاق يقال غريب، فالغرابة تطلق عليه. أما الفرد النسبي فهو ما كان فيه التفرد ممن دون التابعي، إذا كان من دون التابعي سواء تابع التابعي أو من بعده انفرد به راوي واحد فقط هذا يسمى فردا نسبيا. وأما الفرد المطلق كما سمعتم هو الفرد الحديث الذي ينفرد به تابعي، الفرد النسبي الحديث الذي ينفرد به تابع تابعي، وقد يروي تابع التابعي عن تابعيين فأكثر، أو يرويه من تحت تابع التابعي يغطل، نقول هو الحديث الذي ينفرد به من دون التابعي. هذا في الفرد المطلق نقول من فرد به تابعي، وذي من فرد به من دون التابعي. الآن عرفنا الحديث باعتبار وصوله إليه ينقسم إلى كم قسم عندك صالح؟ إلى إيش؟ قسمين إيش هما؟ واحد. نعم المتواتر إلى ثلاثة أقسام، إيش هي؟ الحديث التواتر لفظي، تواتر معنوي، بعضهم تواتر يعني في اللفظ وتواتر في المعنى، بعضهم يقول هذا أو شيء معنوي. هذا شيء معنوي وقفت على كلام الشاطبي فيه، ذكره في الموافقات شبه معنوي، هذا كلام الشاطبي في الموافقات. نعم اجتمع على قسم مشترك يدل على معنى معين وان تعددت الوقائع، ورفع اليدين في الدعاء احسن التواصل المعنوي. نعم الشبيب المعنوي وجوب الصلاة. طيب واما الاحاد فانقسم الى غريب وعزيز ومشهور ومستفيض. الغريب ينقسم الى فرد مطلق وفرد نسبي. ما هو الفرد المطلق يا بلال؟ ما تفرد به تابعي، وهذا يشمل عن صحابي فاكثر. طيب الفرد النسبي؟ نعم من دون التابعي، يشمل تابع التابعي فما دونه. احسنتم. طيب هذا الاعتبار الاول، ننتقل الى اعتبار اخر، الحديث باعتبار قبوله، باعتبار القبول وعدمه، باعتبار القبول وعدمه. يعني الحديث الآن وصل إلينا، أما المتواتر مقبول أو غير مقبول؟ جزما المتواتر مقبول. إذا عندما نبحث باعتبار القبول وعدمه نبحث في أي قسم؟ نبحث في قسم الآحاد. يعني ممكن يكون الحديث غريبا ويقبل أو لا يقبل، وقد يكون عزيزا يقبل أو لا يقبل، والمشهور المستفيد كذلك قد يقبل وقد لا يقبل. فباعتبار قبوله وعدمه ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام، إلى صحيح وحسن وضعيف. الصحيح ينقسم إلى قسمين، لذاته ولغيره، والحسن أيضا ينقسم إلى قسمين، لذاته ولغيره. الضعيف إذا جينا نتكلم على الضعيف، الضعيف أقسام، قد مر بنا في دروس البيقونية أن الضعيف منه ضعف عام ومنه ضعف خاص. الضعيف بالاعتبار العام كل ما قصر عن رتبة الحسنة. أما بالمعنى الخاص هو ما فيه ضعف خفيف ينجبر بنحوه أو بمثله. ولذلك عندما نأتي إلى الضعيف ما نستطيع نقول إلا أن ننظر إيش سبب الضعف، ونقسم أنواع الحديث على اعتبار سبب الضعف. فنقول الضعيف هنا ينقسم أيضا إلى قسمين باعتبار، يعني عندما نقول إما ضعيف بسبب عدم الاتصال، هذا سبب من الأسباب التي توجب ضعف الحديث، وإما أن يكون ضعيفا بسبب الطعن في الراوي، بسبب الطعن في الراوي. وكل قسم يدل على أيضا ينقسم بسبب عدم الاتصال، ينقسم إلى إيش؟ إلى انقطاع جلي وانقطاع خفي. الانقطاع الجلي له أقسام أو أنواع، منها المعلق، الثاني المنقطع، الثالث المعضل، الرابع المرسل. أما الانقطاع الخفي انقسم إلى قسمين، الحديث الذي دلسه الراوي المدلس، المدلس الثاني المرسل الخفي، بالشرح هتكلم على ذلك. أما بالنسبة لسبب الطعن في الراوي، الطعن في الراوي كما مر بنا ينظر إليه من جهة العدالة والضبط، والعدالة فيها كلام من ناحية الجهالة وغيره. الطعن في الراوي يكون من ثلاث جهات. لو أننا يعني لو رتبنا وجعلنا الضعف من قبل العدالة مع بعضه، لأن أنا قلت بسبب الجهالة، بسبب سوء الحفظ، بسبب الطعن في العدالة. الجهالة يعني من جهة العدالة، فلو جعلنا سوء الحفظ هو المتأخر، يؤخر سوء الحفظ حتى يكون الكلام على العدالة مع بعضه يضم إلى بعضه. فأنا أقول مثلا، لكن لعل الذي حملني على ذلك أني كنت أنظر إلى أن الضعف الخفيف، الجهالة أخف من المطعون فيه من قبل يعني ضعف الضبط، والمطعون في عدالته أشد من هذا كله. لعل ترتيب الأول كان يراد منه التدرج في يعني أنواع أو في أسباب أو مراتب أسباب الضعف من الأدنى إلى الأعلى فالأعلى على سبيل الترقي. لعل هذا الذي حملني، لأن الكلام في الجهالة عندما يقال فلان مستور غير ما يقال فلان ضعيف، فإن المضعف أشد من الذي لم يعرف تضعيفه. عندما نقول مجهول أو الذي لم يضعف لا يعرف يعني هل هو ثقة أم ضعيف، الذي ضعف هو أشد من الذي لم يضعف أصلا. فلعل الذي حملني على ذلك هو يعني الترتيب على سبيل الترقي من الأدنى إلى الأعلى في مراتب أسباب الضعف أو الطعن في الراوي. وجه آخر الذي ذكرته قبل قليل، لو ضمت الأشياء التي تتصل بالعدالة بجوار بعضها ممكن أن يكون أجود في التصنيف. هذا أيضا أمر يراعى عند المصنفين، جمع الأشياء التي تتصل بشيء واحد في موضع واحد أو ترتب بجوار بعضها. لكن على كل حال هذا يعني لعله عذري في ترتيبه السابق، وهو أيضا له وجه في الحقيقة، يعني ليس بعيدا، لكن أنا أحب أن أجمع ما كان من العدالة أو ما كان بسبب الطعن من جهة العدالة كله بجوار بعضه. أقول بسبب الجهالة، وهذا ينقسم أيضا إلى قسمين، جهالة وصف وجهالة عين. جهالة وصف وجهالة عين. وجهالة الوصف تنقسم إلى قسمين، وهي مجهول حال ومستور. أما الشيء الثاني بسبب الطعن في العدالة، وهذا أشد أنواع الطعن، أشد أنواع الطعن أن يطعن في عدالة الشخص. لو طعن في بطنه فهو أخف. ولذلك كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إن سبب فساد العالم سببان، سوء الفهم وسوء القصد. وسوء الفهم هو أخف من سوء القصد، لأن الرجل قد يكون قصده حسنا ولكنه يعتريه سوء فهم. أما إذا كان قصده سيئا هذه أضر أشد، سوء القصد والعياذ بالله. ومن جمع له الأمران فقد جمع له الشر كله والعياذ بالله. أما الأحاديث التي يكون الطعن فيها من قبل عدالة راويها فهذه لها أسماء، منها متروك، ومنها موضوع، ومنها باطل، ومنها لا أصل له، ومنها ضعيف جدا. كلمة أحيانا المكتوبة لا حاجة لها، وسأبين هذا إن شاء الله بعد، لا حاجة إلى كلمة أحيانا يضرب عليها، لأن أيضا سيأتي من كلامنا أن الباطل هذا قد يكون بسبب الطعن في العدالة، وقد يكون بسبب سوء الحفظ، والمطروق قد يكون بسبب الطعن في العدالة، وقد يكون بسبب سوء الحفظ. فلماذا ما قلنا في مطروق أحيانا؟ لماذا ما قلنا في باطل أحيانا؟ لماذا ما قلنا في لا أصل أحيانا؟ بل الموضوع قد يكون الحديث الموضوع من قبل يعني وضع واحد معين، وآخر يرويه على سوء الحفظ، وهو ليس متعمدا له. فكلمة أحيانا تجعلنا نجعل في هذا كله نقول أحيانا أحيانا أحيانا، فيطرق الكلام يضرب على كلمة أحيانا. وهكذا كلما نظر الإنسان في كتابه بان له فيه قصور وبان له فيه ثغرات. ولذا أنصح طلبة العلم ألا يتعجلوا بنشر ما يكتبون، فإن الإنسان قد يكتب ويعجل بالنشر وبعد ذلك يظهر له الخلل أو يظهره غيره له، ولا يتأتى له التصحيح إلا بعد فترة. وكما يقول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله في طبق، جعل عقله في طبق يدور به على الناس، يقول انظروا هكذا، انظروا إيش عقلي، هل أنا عقلي محكم أو عقلي خفيف، هل أنا يعني أعي ما أقول أو أتكلم بما لا أفهم، هذا عقلي بين أيديكم واحكموا علي. فالإنسان لا يعرض عقله للطعن وللأخذ وللرد قبل أن يحكم الأمر. وقد ذكرت لكم من قبل أني اطلعت مرة عند شيخنا الألباني رحمه الله على تحقيقه للمعجم الصغير للطبراني، تحقيق المعجم الصغير للطبراني، ولم ينشره، وتاريخه فيما أذكر ذلك الوقت ما أدري نحو 60 سنة منذ كتبه، ما أدري نحو 60 سنة إلا ما أكون أنا واهما. فتاريخ كتابته وعندما يعني أخرجه إلينا وأرانا إياه وفيه مكتوب يعني كتبه محمد نوح نجاتي الألباني مولدا، الدمشقي منشأ، الحنفي مذهبا، هكذا مكتوب فيه الحنفي مذهبا. حتى أنا كلمت الشيخ بهذا، قلت له: ليش تبقي فيه الحنفي؟ ليش ما تغير هذه الكلمة؟ قال: ألا ترى هذا الجهاد الطويل، يعني ألا تراه كافيا في تغيير هذه الكلمة حتى لو بقيت مكتوبة؟ فما عرف عني بعد ذلك من الوقوف أمام التعصب المذهبي وأمام المذهبية التي في بعض المواضع لا تقيم للدليل رأسا ولا ترفع بالدليل رأسا. أليس هذا الجهاد كله كافيا في رفع هذا؟ وكأني رأيت منه أنه يريد أن يقول: هذه مسألة مثل التراث وآثار قديمة تبقى على ما هي عليه، ولا يمكن أن أحد ينسبني بعد ذلك إلى المذهب الحنفي، لأن والده رحمه الله كان مفتيا في المذهب الحنفي، كان من أهل الفتوى في المذهب الحنفي، وسار في بداية الأمر على مذهب والده إلى أن ظهر له بعد ذلك أن يتبع الدليل وتحرر من ذلك. وقد ذكر عدة مرات كما في الأشرطة التي يعني جرت بينه وبينه خصومات كثيرة بينه وبين والده بسبب ذلك، ورحم الله الجميع. شاهد من هذا أن طالب العلم لا يتعجل في النشر ولا يعني يغتر بمسألة حقوق الطبع وأن يكون الاسم له كتاب وأن يفرح، يعني الكتب لها شرها، الكتب لها شرها في النفس. وبعض الناس ربما إذا ألف له كتاب وطبع يكون أحب إليه من أن يبشر بمولود ولد، أحب إليه من أن يقول: رزقك الله من زوجتك فلانة بولد. الكتب لها شرها ولها يعني رغبة في النفوس، لكن لا بد أن تعرف أن هذه الشرى سرعان ما تنقلب إلى حسرة وندامة إذا لم تحكم الأمر. فما دام الكتاب في يدك فأنت تتحكم في الزمان بيدك، أما إذا صار من يدك فلك أعداء ولك خصوم، بل هناك أناس ما يعرفونك وسيحكمون عليك بالميزان العلمي الصحيح فيقبلون منك ويردون عليك. وربما كانت يعني وربما كان كتاب تفرح به وترجو من ورائه خيرا فيجر عليك هذا الكتاب شرا، نسأل الله العفو والعافية. صلى الله يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والظاهر والباطن. فأقول كلمة أحيانا المكتوبة في القسم الخامس لا حاجة لها. بقي الطعن بسبب، أما الطعن بسبب سوء الحفظ فله أنواع كثيرة، منها مضاعف، حديث مضاعف يقولوا كذا، منها أيضا رقم اثنين حديث ضعيف والضعيف أشد من المضاعف، والثالث ضعيف جدا، والرابع متروك، الخامس الشاذ، السادس المضطرب، السابع المدرج أحيانا، هذه لا بأس أن يثبت هنا على أن أيضا ستكون لي وقفة في إدخال المدرج هنا، الثامن المطلوب، التاسع المنكر، العاشر المصحف. هكذا الذين في هذه الجهة يرون، ترون صبورا وما ترون. وإيش الذي أجلككم هنا؟ إيش ما تقوموا هنا حيث ترون؟ الذي لا يرى هنا صبورا ولا ترى يقوم حيث يرى، ليش يقعد في مكان لا يرى؟ ترون أنتم الآن؟ ترون المكتوب؟ إيش يا عبد الله؟ ها؟ اللي إيش؟ سهل كلمة أو كلمتين سهل. هذا الإضاءة ممكن لو انتقلت هنا أيضا تجيك إضاءة على كلمة ثانية سهلة، هذه مش مشكلة. طيب، الحديث باعتبار القبول وعدمه ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. تعريف الصحيح سيأتي إن شاء الله مفصلا، كذا تعريف الحسن كذا تعريف الضعيف. الصحيح ينقسم إلى قسمين لذاته ولغيره، والحسن أيضا قسمان لذاته ولغيره. ولما جينا عند الضعيف ما استطعنا أن نقول، يعني لابد ما نستطيع أن نقول إن الضعيف هو كذا فقط، لأن الضعيف يعني متسع ومتشتت، وهذا راجع إلى أسباب الضعف. فقسمنا هذا إلى سببين، سبب عدم الاتصال وسبب الطعن في الراوي. والطعن في الراوي ينقسم إلى ثلاثة أسباب، أما بسبب عدم الاتصال وهو الانقطاع منه قسمان جلي وخفي. في ذلك المعلق، وقد مر بنا المعلق إيش هو؟ تعرف يا فهد إيش المعلق؟ أنت حضرت دروس البيقونية؟ ما هو المعلق؟ الآن قد هو يعني فرصة، قد هو اختبار ودراسة. إيش المعلق؟ لا هذا ليس تعرف المعلق. نعم يا فضل، هو أن يحذف المصنف شيخه أو من فوقه، يعني يحذف شيخه أو أيضا يضيف إلى شيخه من فوقه. طيب، هذا الحديث المعلق. الحديث المنقطع إيش هو؟ إيش المنقطع؟ تعرف نادي يا حسين؟ ها؟ لأن المنقطع إيش هو؟ حسين بن ناجي صح؟ أنت حسين بن ناجي صح؟ كم إيش هو المنقطع؟ المنقطع اللي هو غير متصل، غير متصل. لكن إيش أفضل تعرف المنقطع؟ من سقط المسند إيش؟ طيب راوي واحد وين؟ لا لا لا، إذا أنتم لا تراجعون، حضرت البيقونية؟ إذا لا تراجعون، إذا كنتم لا تراجعون فأستريح وتستريح. نعم يا صالح، ما سقط في أثناء سنده، لا تقول راو فأكثر، راو واحد في موضع واحد أو أكثر، راو واحد، لأن لو قلت راو فأكثر ستدخلنا الحين في المعلق في المعضل وتدخلنا في شيء ثاني. راو واحد في موضع واحد أو أكثر. طيب هذا المنقطع، المعضل شوف الله عز وجل راوينا واكثر فش هكذا ايش ما ينفع انت يدك بتشاور يعني يدك تتكلم ولسانك لا تتكلم ما ينفع سعيد احسنت وان كان في التعريف الذي سياتي بعد ذلك في الاوراق هذه شيء يحتاج الى تعديل الحديث المعضل ما سقط منه ما سقط من اسناد راويان فاكثر على التوالي ولو قلنا هذا وسكتنا لكفى لان هذا يشمل في اول السند وفي وسط واخره ما سقط من اسناد راويان فاكثر على التوالي لو قلنا هذا وسكتنا ولم نقل في اول السند او وسط واخره لكفى وقد كنت قبل اقول ما سقط من اسناد راويان فاكثر على التوالي ليس في اول السند لاحترز من المعلق ولكن وجدت الحافظ في النزهة يجعل المعلق يتفق مع المعضل في مواضع ويختلف في مواضع يتفق مع المعضل اذا كان الساقط الشيخ المصنف ومن فوقه ويختلف اذا كان الساقط الشيخ المصنف فقط وعلى ذلك نستطيع نقول ان المعضل يكون في اول السند اذا اسقط المصنف شيخه فمن فوقه على التوالي ويكون في اثناء السند وهذا واضح ويكون في اخر السند كان يروي تابعي عن رسول الله عليه الصلاه والسلام مباشره فهو ايضا يكون بذلك معضلا واما النوع الاخير وهو المرسل ايش تعرف المرسل عوام احسنت ما اضافه التابعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا ولم يذكر من حدثه بذلك ما شاء الله هذا الانقطاع الجلي ليش ما سموه انقطاعا جليا لانه واضح واضح سقوط واضح يعرفه كل من له صله بهذا العلم كل من له صله بهذا العلم ولا يحتاج هذا الامر ان يعرفه عالم مبرز او خبير بالعلل او الشاذي لا هذا امر يعرفه كل من له صله بهذا العلم اما الانقطاع الخفي وواضح ان الخفي في باب الانقطاع اهون من الجلي فان الانقطاع الخفي قد يكون انقطاعا اصلا الحديث المدلس هو مظنه الانقطاع الحديث الذي فيه راوي مدلس وقد عن مدلس وقد عن هذا لا نجزم بانه منقطع انما هو مظنه الانقطاع فلما عنعن ونحن قد جربنا عليه انه يدلس ويوهم في هذه الحالة نحن نخاف منه أما أن يظن أن كل حديث فيه عنعنة مدلس فهو منقطع وأن المدلس قد أسقط غير صحيح هذا لأننا نجد روايات أخرى المدلس يعنعن في موضع ويصرح بالسماع من الشيخ نفسه في موضع آخر فلو كنا نرى أنه قد أسقط لقلنا إن تصريحه بالسماع عنه مرة أخرى كذب وليس كذلك نعم قد نتأكد أنه قد أسقط وذلك بمجيء الحديث من طريق أخرى وهذه الطريق الأخرى فيها زيادة رجل بينه وبين شيخه الذي عنعن عنه لا سيما إذا كان الزائد أو إذا كان هذا المزيد ضعيفا أو مثله يسقطه المدلس فالحديث المدلس وسيأتي أيضا بحث موسع في باب التدليس هو من الانقطاع الخفي أو الخفيف وكذلك المرسل الخفي وسموه مرسلا خفيا ليحترز به من المرسل الجلي يعني المرسل إذا أطلق يراد به الجلي وإذا قيد يراد به الخفي إذا قيد يراد به الخفي أما الذين أما الأحاديث التي ضعفت بسبب جهالة رواتها فالجهالة جهالتان جهالة وصف أو جهالة عين ما تقول جهالة وصف أو جهالة حال لأن جهالة الحال قسم من أقسام جهالة الوصف جهالة وصف أو جهالة عين هل وصف الرجل معروف لكن وصفه غير معروف أو أن عين الرجل غير معروفة أصلا فإما أن يكون جهالة عين وإما يكون جهالة وصف جهالة الوصف إما جهالة حال فلان مجهول حال أو فلان مستور أما الطعن في الراوي بسبب العدالة وهنا يقال فيه متروك والمتروك متى يقال متروك على من طعن في عدالته احنا عندنا المتروك قد يكون متروكا لضعف في حفظه شدة الضعف وقد يكون متروكا بسبب عدالته. متى يقال متروك؟ يقال إذا كان فاسقا، إذا روى الفاسق الذي جرب عليه ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، ارتكاب المجاهرة بالكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، إذا جرب عليه هذا وانفرد بحديث قلنا متروك، قلنا متروك. وقد يقال في بسبب الطعن في العدالة موضوع، وذلك إذا انفرد به كذاب. وقد يقال باطل، والحديث الباطل هو الحديث الذي يخالف الأصول الثابتة في الشريعة، يخالف الأصول الثابتة في الشريعة، فإن رواه كذاب فهذا يكون باطلا بسبب الطعن في العدالة أيضا، ويكون باطلا. والسبب في هذا أنه رواه من هو مطعون في عدالته. وقد يروي الرجل الصالح المخلط بالحفظ حديثا باطلا يخالف الأصول. ولذلك أيضا ينبغي أن يضم الباطل إلى القسم الثاني الذي هو سوء الحفظ أيضا، والذي لا أصل له، كما ذكرنا المتروك. يذكر هنا أيضا رقم 11 باطل، رقم 12 لا أصل له. ليش؟ لأن الرجل الصالح في نفسه المخلص في حفظه قد يروي حديثا لا أصل له، قد يروي حديثا باطلا يخالف الأصول، قد يروي حديثا متروكا، فلا بأس أيضا أن يكون بسبب سوء الحفظ يوصف حديثه بالبطلان، ويوصف حديثه بأنه لا بأس به، عفوا لا أصل له. وأما الذي بسبب سوء الحفظ يقال مضعف إذا كان التضعيف أو التليين له خفيفا، ويقال ضعيف وضعيف جدا ومطروق وشاذ ومضطرب ومدرج. ليش المدرج أنا ذكرته هنا وقلت أحيانا؟ أحد منكم يدرك هذه الفائدة؟ نعم يا جمال، لكن ما هو سيء الحفظ إذا أراد التوضيح والتفسير وغير ذلك، ما هو سيء الحفظ أحيانا. ليش؟ ما هو الحين الذي نستطيع أن نقول إن هذا حديث مدرج بسبب سوء الحفظ؟ ما هو هذا الحين؟ من يعرف؟ نعم اختلط عليه حديث في حديث. طيب من؟ نعم جيد، هذا من سوء الحفظ. أنا لو أن شيخي روى الحديث ولم يميز، لو أن شيخي روى، أنا تحملت الحديث عن شيخي متصلا أصل الحديث مع زيادتي التي أدرجها ولم يميزها لي هو، هو هذا كلامك الأول ما هو كذا. لكن إذا ميزها له شيخه، إذا ميزها له شيخه وقال يعني قال رسول الله كذا وأنا قلت كذا، وهو لسوء حفظه ساق الحديث مساقا واحدا، فهذا هو الإدراج الذي بسبب سوء الحفظ. وإلا الأصل أن الإدراج ما يكون بسبب سوء الحفظ، إما أن العالم يفتي أو يفسر أو يعني يستدل، هذا ما يكون في سوء الحفظ. ومن هنا ذكرت أحيانا أي أن إذا انصرت هذه الحينية أن الشيخ يحدث رجلا في حفظه ضعف ويميز له، أي يحدث الحديث مميزا ومفصولا ما بين ما كان من كلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام غيره، ولكن الثاني لسوء حفظه ساق الحديث مساقا واحدا، فهو حديث مدرج عند العلماء، مدرج ومميز ومفصول، وهذا ما أخذه يعني متصلا، أخذه مميزا، ولكن لسوء حفظه لم يميزه فساقه سياقة واحدة. هذا ولذلك ذكرت وقلت أحيانا، وإلا في الأصل أن الإدراج يكون عن الغالب أن الذي يدرج أئمة كبار، غالب أن الذين يدرجون أئمة كبار. المقلوب أيضا لسوء الحفظ بهذا المعنى، وقد يكون للتعمد يعني ممكن، ولذلك نجعل المقلوب هنا أيضا بسبب الطعن في العدالة، المقلوب هنا بسبب الطعن في العدالة نقول قسم ستة المقلوب أو مقلوب، وذلك إذا قلبه عمدا ليوهم الناس بأنه عنده حديث غريب أو كذا، فهذا من الكذب أدخله هنا أيضا. ومنهم أيضا من يقول المنكر على الموضوع، لكن ليس هذا هو المشهور، وإن كان في كثير من كتب العلل يذكرون المنكر على، عفوا، في كثير من كتب الموضوعات يذكرون المنكر على الحديث الموضوع. وكذلك الذي لا أصل له نجعل أيضا في قسم العدالة رقم 7 على أصل له، وذلك إذا كذاب أتى بشيء ليس له أصل هذا أيضا يقال فيه لا أصل له. شو؟ موجود عفوا. طيب أحسن موجود. بقي الاعتبار الثالث وهو يسير. الاعتبار الثالث وهو إذا كنا قد وصل إلينا الحديث بهذه الصورة، المتواتر مقبول بلا تردد، الآحاد خاضع لميزان القبول والرد، بقينا في القسم الثالث الذي هو يقبل، هل كل حديث مقبول يعمل به أم لا؟ هذا هو الاعتبار الثالث باعتبار العمل به وعدمه، باعتبار العمل به وعدم العمل به. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وأولى أن نقول محكم الحديث يكون الأول بدل ما نبدأ بالمختلف. ليش نبدأ بالمختلف؟ نقدم ونؤخر في هذا. محكم الحديث يقدم على مختلف الحديث، والثاني مختلف الحديث، والثالث المنسوخ، في الرابع قبله الناسخ. أربعة أقسام: محكم الحديث، مختلف الحديث، ناسخ، منسوخ. أما محكم الحديث هو الحديث الذي لم يخالف، حديث صحيح لم يخالفه حديث مثله أو أقوى منه. وأما الحديث الذي هو مختلف الحديث، الذي يسميه العلماء مختلف الحديث، هو الحديث الذي هو صحيح الثبوت لكن في دلالته اختلاف، هناك من الأحاديث ما يقاومه في الدلالة، وهذه مسألة راجعة إلى الفقه وأصوله. هذه المسألة، هذا القسم الذي نحن نتكلم عنه باعتبار العمل به وعدم العمل به، هذا قسم ليس من أقسام علوم الحديث، هو إلى علوم الفقه وأصوله أشبه، هو بعلوم الفقه وأصوله أشبه من علوم الحديث، لكن العلماء ذكروه باعتبار أن له أيضا له بذلك صلة. محكم الحديث حديث ثابت من جهة، صحيح من جهة الثبوت، وقوي من جهة الدلالة بلا معارض. أما المختلف في الحديث هو الذي هو من جهة الثبوت هو صحيح، ولكن في دلالته على موضع النزاع نزاع يقاومه غيره من الأحاديث أو يقاومه غيره من الأدلة. والناسخ هو الحديث المتأخر الذي ينسخ المتقدم، والمنسوخ هو الذي لم يعمل به باعتبار أنه منسوخ. إذا الحديث المنسوخ عندما لا نعمل به، هل لأنه ليس بصحيح؟ لا، هو صحيح، لكن لما جاء غيره أقوى منه وجاء غيره بعده ونسخه على تفاصيل عند العلماء متى يكون النسخ ومتى لا يكون إلى غير ذلك، هذا ليس موضع كما قلت موضع دراسة علوم الحديث، إنما هو موضع دراسة أصول الفقه. فإما أن يكون الحديث محكم الدلالة، وإما أن يكون الحديث مختلف الدلالة، وإما أن يكون الحديث قويا متأخرا ناسخا، وإما أن يكون الحديث متقدما منسوخا. هذه أيضا الحديث باعتبار العمل به وعدم العمل به ينقسم إلى هذه الأشياء. هنا يأتي السؤال، الناسخ، الناسخ إيش يكون؟ هل يكون مختلف الحديث أو محكم الحديث؟ الناسخ يكون محكما، لا يكون الناسخ مختلفا. أنت لا تستطيع أن تقول هذا الحديث منسوخ بحديث آخر يقومه وهو متردد، لا تستطيع أن تحكم بالنسخ إلا بحديث محكم، بحديث قوي الدلالة على النسخ. ولذلك الناسخ هو يرجع إلى قسم المحكم. سؤال ثاني، هل المنسوخ يرجع إلى قسم مختلف الحديث؟ أقول لك لا، لا يشترط أن يكون راجعا إلى قسم مختلف الحديث. هذا الحديث باعتباراته الثلاثة، وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، وبارك الله فيكم جميعا.